أو في معاملة بينه وبينه أعد لذلك جوابا، فكيف إذا كان المحاسب لك حينئذ هو ربك سبحانه وتعالى؟ نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه وأن يكتلفنا برحمته وأن لا يؤاخذنا بخطأنا وسهونا وعمدنا. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.